المدح أخي المربي أختي المربية قد يتخذ أشكالا عديدة، قد يتخذ شكل التلميح أو التصريح بشكل مباشر وغير مباشر، كأن تمدحه مباشرة تصريحا أو تمدحه في معرض حديثك مع صديق سواء بالهاتف أو مباشرة. وكل هذه عبارة عن وسائل ناجحة في تحقيق السلوك الإيجابي لدى أبنائك، تكلم ناس كثيرين. ما رأيك وأنت تختم هذه المكالمة أن تقول له ابنك يسمع وكأنك لا تراه ولا تنتبه له، تخبر صديقك، تخبر أيتها الأم زميلتك أو أمك أو خالتك أو أختك أو أقاربك، هل رأيت ابن فلان اليوم قام بكذا وكذا؟ امدحيه وابنك يسمع يسترق السمع. ولكن بهذا الأسلوب أنا أرفع المعنويات، سواء مباشرة أمدحه أو أمدحه بطريقة غير مباشرة، فأنا أحقق هذا المدح بكل الطرق المتاحة لي. قد يستحق الطفل المدح لشخصه ولأنه ابني، وقد يستحق المدح لإنجازاته وحسن ما يصدر منه، وفي كلتا الحالتين هو بحاجة إلى إشباع هذه الحاجة النفسية. الحاجة إلى المدح حاجة نفسية، هي فطرة إنسانية لدى كل البشر، حاجة بشرية تبدأ مع الإنسان منذ طفولته وترافق إلى مهده. ولذلك وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يمارس هذا الأسلوب بشكل كبير. كان صلى الله عليه وسلم يمدح باستمرار، ما أعتقد ترك إنسانا من أصحابه وأقاربه وأهله إلا ومدحهم، كان يمدحهم ويطلق عليهم الألفاظ الرائعة جدا، يمدحهم سواء بالأشياء التي يراها فيهم أو بالأشياء التي يريد أن يراها فيه في أبنائه أو يراها في أصحابه. لذلك إذا كان الطفل في أحيان كثيرة يسعى للتفوق والإنجاز والانقياد بدافع إرضاء الوالدين، فلأنه بحاجة إلى المدح، لأن المدح يعزز هذه السلوكيات الإيجابية لدى أبنائنا. المدح أيضا يبني الثقة في قدرات الأبناء وفي سلوكياتهم بأن هذا السلوك سلوك صحيح، يبني عنده أيضا المعايير بأن هذا السلوك سلوك مقبول اجتماعيا وأسريا ودينيا، هذا السلوك سلوك صحيح. وهذا أفضل طريق لتقوية هذا السلوك الإيجابي لدى الأبناء هو المدح. المدح عبارة عن تثبيت، يثبت الشجاعة، يثبت الكرم، حب الإنسان للعمل، يثبت طاعة الله، يثبت طاعة الوالدين، وكذلك هو وسيلة لبناء كل الصفات الذاتية الإيجابية كالطموح، الشجاعة، التفاني في العمل، الحرص على النجاح، القدرة على الإنجاز. بصفة عامة هو يعد من أهم الخطوات التي تركز وتثبت السلوك الإيجابي، ومع السلوك الإيجابي تثبت أيضا معاني من أقوى المعاني في التربية الإيجابية، تثبت السلوك الإيجابي. أحيانا المدح يضيق المساحة عن السلوكيات السلبية، لأن الإبن إذا اعتاد على السلوك الإيجابي يجد له مدح دائما. ما الذي يقع؟ كلما قام بسلوك سلبي لن يجد له مدعما اللي هو المدح، فسيقوم بالسلوك السلبي مرة ومرتين وثلاثة. إذا لاحظ أن ليس هناك مدعم من الواقع المحيط التربوي الذي هو الأسرة، لا أحد يمدح هذا السلوك، سيتخلص من هذا السلوك، لأنه سيتعود أنه سيلجأ إلى سلوكيات لها مدعمات، وهذا المدعم هو المدح. لذلك أخي المربي أختي المربية، السلوك الإيجابي يدعم بالمدح. ونحن لما نتكلم عن أساليب العلاج، علاج سلوكيات شاذة أو غير مقبولة، أو بناء سلوكيات إيجابية التي نريد في الأبناء، نتكلم عن أسلوب الذي هو أسلوب المدعمات. والمدعمات من أعظم المدعمات في التربية هو مدعم المدح، التجاوب الإيجابي، مكافأة السلوك الإيجابي. مكافأة السلوك الإيجابي أفضل خطوة في مكافأة هذا السلوك الإيجابي هو المدح، بل كل ما يتعلق بمكافأة السلوك الإيجابي لا يتعدى أشياء كلها تدور في محور أنه مدح، مدح مباشر، افتخار، اعتزاز إلى غير ذلك، وصف الإبن، كل هذه أنواع من المدح. لما تصف ابنك بالذكاء أنت تمدحه، لما تقول لابنك رائع أنت تمدح هذا الإبن، فكلها خطوات ينبغي فعلا أن نمارسها.